إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام واو ألف، يقول في رسالته: حدث خلاف بين زوجة ابني وابني، وعلى إثر هذا الخلاف قال ابني لصهره لوالد زوجته: تعالى خذ بنتك. وتدخل بعض الأقارب للصلح، ولكن زوجة ابني أصرت على أن يوقع زوج ابنتي ووالده على إيصال أمانة. يقول السائل: فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الخلافات الزوجية ينبغي أن تكون أمرا عارضا، وأيضا يحتكم فيها كل من الزوجين إلى ما في القرآن الكريم وإلى ما في السنة الشريفة، قافلا لباب الشيطان اللعين الذي يسعى جاهدا لإشعال النزاع والشقاق بين الزوجين ربما لأتفه الأمور وصولا إلى التفريق بينهما. وفي واقعة السؤال لما حدث الخلاف اتصل الزوج بصهره لكي يأتي ويأخذ ابنته من بيت زوجها، اعتقادا منه أن هذا يعد حلا للخلاف، وفي الحقيقة إنه إشعال للنزاع واستجابة لنزغات الشيطان اللعين. وما جاء في القرآن الكريم يعد علاجا لمثل هذا، حيث قال سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فضيلة الدكتور سيف، يعني قبل أن ننتقل إلى الأمر الآخر، أين يعني المودة التي قال عنها المولى سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة؟ أليس من سوء الأدب أن يتصل يعني الزوج هذا الابن الشاب بصهره والد الزوجة ويقول له: تعال وخذ بنتك، وكأنها يعني سلعة ولا قيمة لها؟ فضيلة الدكتور، هذا أمر غريب في الحقيقة، ويدل على عدم فهم الزوج لحقوق الزوجية وحق المرأة وحسن التعامل في إطار الحياة الزوجية. ويعني إذا ليس بغريب أيضا أن نرى مثل هذه الأمور تصل في القريب العاجل إلى الطلاق والعياذ بالله. يعني هذا يدل على الإساءة، إساءة العشرة. السكن والمودة لا يأتي مع هذه الشدة وهذه الغلظة، ولكن ينبغي أن يكون في إطار السكن والمودة، الألفة، التوادد، التحابب، اللفظ الجميل، الفعل الجميل، البعد عن السباب والشقاق والضرب والعنف وما إلى ذلك. وإن حدث خلاف، وهذا وارد كثير، يعني يحل في نطاق المودة والرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين الزوج والزوجة. الأمر الأفضل يا دكتور أحمد كان ينبغي أن يقول له: يا عمي أنا أريدك أن تجلس معنا، وسوف آتي بوالدي أو بأخي أو بعمي، ويعرض الأمر الخلاف هذا، أو يدعوه إلى عشاء، يدعوه إلى غداء، يعني ويحل الموضوع ويعرض الأمر ويبين له خطأ يعني ابنته. وربما كان هو المخطئ وحق قوله تعالى في التحكيم: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حاكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهم. هذا يدل أيضا على أن التصرف يعني في تجاوز كما تفضلت. إذن فضيلة الدكتور، يعني من هنا توجه دعوة إلى الأزواج، خاصة يعني الشبان، ماذا تقول لهم؟ أقول لهم إن السكن والألفة والمودة هدف المبتغى من الحياة الزوجية لا يكونوا بالعنف ولا يكونوا بإضاعة حق الزوجة، وإنما يكونوا بالعشر المعروف. العشر المعروف تقتضي ألا يضر من الزوج إلا الكلام الطيب والفعل الطيب ترتضيه العقول السليمة والطباع الجميلة. في هذه الحالة لأمر ما تكفل الله تعالى بأن تتحقق الألفة. ولا تهان الزوجة ولا يهان والد الزوجة وإن كان بكلام، ولا بكلام ولا بفعال. لماذا؟ لأن الله تعالى تكفل بهذه النتيجة. إذا أنا كزوج رعيت حق الزوجة وفق ما جاء في القرآن وما جاء في السنة الشريفة واقتداء بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، تأكد أن الله تعالى يحقق المودة والرحمة في بيت الزوجية. ولكن إذا نشست في القول ونشست في الفعل ويعني تعسفت مع زوجتي، كيف تتحقق المودة؟ استحالة أن تتحقق، وربما تفشل الحياة الزوجية ويضيع حق الأولاد ويتعرض الأولاد لما نعلم من آثار مدمرة للوطن والأسرة. في واقعة السؤال فضيلة الدكتور سيف، يعني الزوجة تشترط أن يوقع الزوج ووالده على وصل أمانة، ويعني ربما نرى في هذه الرسالة، لأن الرسالة حقيقة طويلة وذكر فيها كثير من الأحداث، ربما يعني الزوجة تريد أن يكون لها ضامن. فضلت الدكتور، لا شك هي تعتقد أن هذا الإيصال يعد ضمان يضمن لها حقا من حقوقها الأدبية على الأقل، يدفع أذى الزوج عنها. نعم. ولكن يعني حقيقة العشرة بالمعروف هي الفيصل. لا يؤدي بالزوج يعني إيصال أمانة أو شيك أو مثل هذه الأمور، لأنها توصلنا إلى القضاء وتوصلنا أمام المحاكم ويشتد النزاع والشقاق أيضا. ولكن التحكيم من الأهل والتواصي بالخير ودايما التنبيه إلى ما يجب مراعاه من حق الزوجة والعشرة بالمعروف من قبل الأهل هما الفيصل. فضيلة الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، المعاشرة بين الأزواج، الزوج يفهم يعني هذه العشرة وهذه الحياة الزوجية يعني خطأ؟ يعني بعض الأزواج يفهمون هذه الحياة يعني خطأ، وأنه يعني له السلطة وله الولاية وله الكلمة العليا إلى غير ذلك، حتى يمتد ذلك إلى والد الزوجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا شك أن هذا الزوج في مثل هذه الحالة قد أخطأ في حق زوجته، وأخطأ في حق بيته وأولاده لو كانوا موجودين، وأخطأ في حق أهلها. فإذا كانت هناك مشكلة بين الزوج وزوجته، لابد أن تكون في نطاق ضيق جدا جدا. وإذا أراد أن يدخل أطراف مساعدة كما تفضلت حضرتك وذكرت، فليكن بالمعروف، بمعنى أنه يحسن العشرة ويحسن التعايش مع زوجته ومع أولاده ومع أهلها. أما أن الأب يجد زوج الابن يتصل عليه ويتجرأ عليه بكلام غير مقبول، هذا لا يليق شرعا ولا عرفا ولا أخلاقا، لأنه يفسد العلاقة بين هذا الزوج وبين أفراد أسرة الزوجة. ولا شك أن كثيرا من هذه المشكلات ستحل بإذن الله تعالى، لكن ستبقى الآثار النفسية السلبية السيئة تجاه الأب لما قاله الابن الزوج لهذه الابنة ولهذا الأب أو لهذه الأم أو الأخ الأكبر لهذه الزوجة. فعلى كل طرف أن يحسن التعامل حتى في وقت المشكلات وفي وقت المواقف الصعبة، وعلى الزوج ألا يتعسف في استعمال حقه الزوجي، بمعنى أنه لا يظن أنه الآمر الناهي وأنه يسيء في تعاملاته مع الزوجة، يسيء في تعاملاته مع أولادي ويضغط على الزوجة بأولادي أو يضغط على أهلها بكلام عنيف بكلام فيه قسوة. وليعلم أن المسألة فيها مشاركة. فضيلة الدكتورة، يعني الحياة نعم الحياة الزوجية مشاركة ومبنية على الود وعلى الوئام والرحمة وعلى الحب وعلى الرحمة، والمولى سبحانه وتعالى قال ذلك. نعم. وجعل بينكم مودة ورحمة بين الزوجين، والتغاضي عن الزلات الخفيفة التي لا تؤثر، وإنما مشكلة كلمة قيلت موقف أغضب الزوج، فعليه أن يتحمل وأن يصبر وأن يعلم طبيعة المرأة كما كان يفعل الرسول